الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 28، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم اشتمل على قواعد في أصول الدين، بل لعله اشتمل على الدين كله. ويوحي سياق الحديث وقول الصحابي كأنها موعظة مودع، قد تكون من أواخر ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفي أواخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة كان يوصي بوصايا جوامع كما هو مشهود في خطبة حجة الوداع وقبيلها وبعدها، وحديث المودع غالبا يكون جامعا ويستجمع فيه ما يحتاجه منصوحوه، وبخاصة إذا كان الناصح مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن هذا الحديث فيه من جوامع الدين وجوامع النصائح ومجامع الأصول ما ينتظم الدين كله. ومن هنا فسوف يكون الحديث فيه مشتملا على ثلاثة عناصر، وقد تحتاج إلى ثلاثة أيام. الأول التقوى، والثاني السمع والطاعة لولاة الأمور، وأثر الاختلاف في ذلك وعلى ذلك، وهذا في حياة الأمة شيء كبير وأساسي. فالإسلام والحياة دين وولاية. والأمر الثالث في البدع، وقد يقدم بمقدمة عن العبادة. وإن كان الحديث الذي يليه حديث معاذ سوف يكون فيه كلام طويل على الشهادتين وعلى فرائض الإسلام على حسب ما وعدنا في العبادة وفي الصيام وفي الزكاة، كلها ستكون في حديث معاوية إن شاء الله، في حديث معاذ إن شاء الله. وأيضا كذلك قد يكون صلاة التطوع وصلاة الليل والتراويح أيضا في حديث معاذ أيضا، لأن حديث معاذ طويل، حينما قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، وقد انتظم وصايا عجيبة قد تستغرق منا أيضا كذلك وقتا. فهذا الحديث حديث العرباض بن سارية، وهو من المسلمين الأوائل من أوائل من أسلم، وهو من أصحاب الصفة، وهو من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فالعرباض رضي الله عنه وأرضى منهم، وهو من أصحاب الصفة وكان الفقراء. فيقول رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وكان يتخولهم بالموعظة، وكان أغلب نهجه أن وعظه قصير لكنه بليغ، وكان يتخير ويتخول أصحابه بالموعظة، ما كان يطيل عليهم وما كان يكثر عليهم في الأيام، وإنما بين فينة وفينة، مما يدل على ما ينبغي للعالم والمربي والمعلم، ما ينصح به من حوله فيتخولهم بموعظة ويذكرهم، فالقلوب تصدأ والقلوب تحتاج إلى مواعظ. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم قولا بليغا، وإن كان السياق في المنافقين ولكنه العبرة بعموم اللفظ وعموم قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا منها. فالوعظ سبيل من سبل الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بليغا عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم، وإن كان بعض المواقف يستدعي زيادة في البيان وزيادة في التأثير، حتى قال الصحابي كأنها موعظة مودة، حتى قال موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، مما يدل على مبالغته وبلاغته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف. ثم أيضا يدل على أن كما قلنا أن الإنسان يتخول أصحابه والمربي والعالم ورجل الدعوة، أنه لا يغفر عن قومه وعن من حوله، وأي مكان يحل فيه أن ينبه ويعظ، وقد تكون مناسبات تستدعي، وقد تكون حوادث ونوازل وقضايا تستدعي من أهل العلم والفضل والدعوة والعلم والمربين أن يذكروا الناس وينبهوهم سيرا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والوعظ والموعظة هذا شيء أو حديث يتعلق بالقلوب وزجرها وترغيبها وترهيبها، لأن أنواع الخطاب للناس كثير، في خطاب وعظ وفي خطاب تعليم وفي خطاب بيان فقه وحلال وحرام وأحاديث بيان للناس في بعض قضاياهم التي يعيشونها. فحديث الوعظ حديث خاص يتعلق بالترقيق قلوب وبيان آلاء الله عز وجل ونعمه والتخويف بآياته أخذ من الكتاب ومن السنة ومن سنن الله عز وجل في الكون التي بثها والتي دل الناس عليها. فالموعظة نهج ونوع من الخطاب ونوع من الحديث ينبغي ألا يغفل طالب العلم والدعوة والمربي أن يغفل فيه عن الناس وعن من حوله وعن أصحابه وعن جلسائه وعن أهل حيه وأهل مدرسته وزملائه في العمل، يتخير أوقات مناسبة ويذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا نهجه. فالصحابي رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أولا يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره وتخيره من الألفاظ والمواقف والمناسبات. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وكان إذا خطب انتفقت أوجاجه أوداجه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فهذا قال: وجلت منها القلوب، والوجل هو الخوف، وذرفت منها العيون يعني البكاء. وغالبا البكاء يتبع رقة القلب. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستجيبون، وكانت قلوبهم رقيقة وسامعة ومطيعة ومتأثرة من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويتحقق فيهم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوجل القلوب وخوفها يدل على قوة إيمانها. وكلما خشي العبد ربه وخافه ووجل منه دل على قوة الإيمان. ولهؤلاء كانت الجنة، ذلك لمن خشي ربه يعني الجنة. ولا يخشى الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء بمعنى الذين يعلمون آيات الله وسننه ويعلمون علما يؤثر في قلوبهم، وليس بالضرورة أن يكون من العلم الواسع الذي يعرفه من يوصفون بالعلماء، إنما المقصود بالعلم هنا علم القلب الذي وإن كان ليس واسعا في كمية ما عنده من العلوم، لكنه عالم بما يحيي قلبه ويجعله قريبا من ربه وصادق التعلق بربه. وهذا العلم هو الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، وإذا خشي القلب صار من أهل الجنة، ذلك لمن خشي ربه. فالصحابة رضوان الله عليهم تأثروا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فكان في هذه الموعظة كما ذكر الراوي الصحابي العرباض: وجلت منها القلوب وذرفت من العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. موعظة مودع يعني كأنه أحس من قوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحماسه وتأثره واستجماعه للألفاظ واستجماعه للأمور التي ينصح بها أصحابه. قالوا: كأنها موعظة مودع، بمعنى إنسان سوف يغادر وسوف يسافر، وعادة المودع يكون صادقا، والمودع عادة يأتي بالجوامع من الوصايا. المودع أولا يكون عادة صادقا في نصحه، والأمر الثاني غالبا يأتي بالجوامع، الأشياء المهمة الأساسيات، لأن الوقت على نهايته. فهم أحس من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع. وكما قلنا قبل قليل، كان هذا أغلب ما يسود خطب النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته الأخيرة. فقال لهم مثلا في حجة الوداع: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأتى بجوامع في حجة الوداع في عرفة في أيام التشريق، وأتى بوصول الإسلام وبالقضايا الكبرى والوصية بتقوى الله والنهي عن الخلاف والسمع والطاعة، تركت فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، فأتى بأصول الدين والأساسيات الجوامع التي حفظت الإسلام، وإذا حفظ الناس حفظوا دينه. فالمودع يكون صادقا ويكون جامعا، فهم أحسوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه أنه كأنه مودع. والمودع كما قلنا عادة يجتهد ويصدق ويخلص، ولهذا ورد صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. والإنسان إذا صلى صلاة مودع عادة يكون فيها دقيقا وحريصا، وغالبا ما يأتي بها على تمامها من استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. ولهذا اجتهدوا أنتم إذا قمتم بين يدي ربكم تصلون أن تصلوا صلاة مودع، أن تصلوا صلاة مودع، بمعنى أن تعتقد أو تظن أن هذه آخر صلاة، لأنه فعلا لا تدري متى يفجأك الأجل، لا تدري متى يفجأك الأجل. فإذا صليت وأنت تظن أن هذه آخر صلاة تلاقي فيها ربك أو بعدها تلقى ربك، تكون فيها جادا وصادقا وحاضر القلب ومستوفيا لألفاظها وأقوالها وأفعالها على جهة التمام والكمال والاستيفاء. فالصحابي أحس من عظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوة خطابه، قال كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنه قال اجمع لنا أصول الوصايا وما نأخذ، لأنه كان وكأنك سوف تغادرنا وكأننا سوف لا نلقاك، فأوصنا وصايا تجعلنا على الجادة بعدما تغادرنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظام. والحديث وإن كان في أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح أيضا، لكن مضمونه مثبوت في الكتاب والسنة في أحاديث وآيات كثيرة جدا لا تكاد تحصر، في قضية التقوى وقضية السمع والطاعة وقضية البعد عن الخلاف وأسبابه وقضية البدعة. هذه حقيقة هي أصول الدين، الأخذ بها وفقهها وفهمها والأخذ بها على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب يكون في عصمة هذه الأمة. فالوصية الأولى قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى في مجامع كثيرة، وبخاصة في خطبه كثيرا ما يوصي بالتقوى في حجة الوداع، وأحيانا يأتيه بعض الصحابة أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله، وقد قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت. والكلام على التقوى مهم جدا، ويحسن حقيقة أن تفهموه وأن تهتموا به. لماذا؟ لأن القرآن اهتم به اهتماما عجيبا. التقوى جاءت في كتاب الله بشكل وشيء كبير وكثير وعجيب، وخطب بالتقوى المؤمنون وعموم الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالتقوى، فقال الله له يا أيها النبي اتق الله. إذن حق عليكم أن تعرفوا التقوى، تعرفوا معناها، تعرفوا حقيقتها، تعرفوا جزاءها، تعرفوا آثارها، تعرفوا صفة أصحابها، لأنكم سوف دائما تجدون اتقوا الله اتقوا الله، وكل لا يكاد خطيب جمعة إلا ويقول لكم اتقوا الله. فما مدى استجابتكم للتقوى؟ بل حتى هذا الشهر الذي أنتم فيه شهر رمضان غاية شرعيته هي التقوى، الغاية من شرعه هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالتقوى شيء عظيم، ولا ينبغي أبدا أن تتساهلوا فيها، لأنكم سوف تجدون الوصية بها في كل موطن. في كثير من الأحوال تذكرون بالتقوى، ما الفائدة أن تذكروا بالتقوى وأنتم لا تعرفونها أو لا تعملون بها؟ فالتقوى كلمة واسعة وكلمة جامعة، وجاء بها القرآن وجاء بها السنة لعظمها، ولأن لها مدلولا في الكتاب وفي السنة ينبغي أن تعرفوه وأن تفقهوه، حتى إذا سمعتم الوصية بالتقوى استحضرتم هذه المعاني. ولهذا جاء اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، ويحذركم الله نفسه في أشياء إضافات تضاف لله وتضاف للنار، اتقوا النار، اتقوا يوما، تضاف الأشياء كثيرة مما يحتم عليكم أن تفهموا المقصود وأن تعرفوا هذا الأمر، لأنكم سوف تسمعونه كثيرا، فإذا سمعتم شيئا ثم لا تفهمونه لا تستطيعون العمل به. والقرآن مليء بشكل مكثف عن التقوى، تقوى تقى المتقين أهل التقوى، مما ينبغي أن تفهموه وتتدبروه وتعملوا به. فأولا نتكلم عن التقوى من حيث حقيقتها، ثم من حيث صفات أصحابها، ثم من حيث جزاؤها. التقوى من الوقاية، فيقال اتقى الشيء بمعنى جعل بينه وبينه وقاية. بين قول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، النصيف يعني الخمار، يصف امرأة سقط خمارها فبدا وجهها وشعرها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، ولم ترد إسقاطه يصف بالحشبة، سقط من غير اختيارها، فكانت عفيفة وكانت محتشمة وحشيمة ونزيهة. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا، الشاهد قوله واتقتنا بمعنى جعلت اليد يدها بيننا وبين وجهها ورأسها حتى لا نرى. فإذا الاتقاء هو أن تجعل وقاية، منه تقوى وتقي. أما معناها في الاصطلاح فالتقوى يراد بها عموم أحكام الإسلام، جميع أوامر الإسلام ونواهي تقوى. فالتقي هو الذي يأخذ بالأوامر ويجتنب النواهي، الأخذ بطاعة الله وترك معاصي الله، هذا هو هذه التقوى. فإذا قيل لك اتق الله يعني خذ بالطاعات واترك المعاصي، صغيرها وكبيرها، واجبها ومسنونها، حرامها من مكروهها. ولهذا قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذي يريد أن ينهج نهج التقوى عليه هذين الأمرين، يترك الكبائر والصغائر، وأن يكون كما قال واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. كيف الإنسان حينما يمشي على أرض ذات شوك غالبا يشمر عن ثيابه ويمشي خطوات محسوبة وخطوات دقيقة حتى لا تصيب قدمه ولا ساقه شيء من هذا الشوك. ومضمون هذا البيت قاله معاذ لعمر حينما سأل عمر معاذ بن معاذ أبي عن التقوى، أبي عن التقوى، فقال كيف ترى حينما يمشي الإنسان على أرض الشوك؟ قال يتقي ويرفع ويشمر، قال ذلك تلك هي التقوى، فهو توصيف دقيق. ثم أيضا لا تحقرن صغيرتها. إذا كنت تريد تنهج منهج التقوى تجنب الصغائر، الكبائر هذا معلوم، لكن حتى الصغائر. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال الكبيرة هذه مكونات حصى حصى صغير. إذن هذا هو التقوى. ثم هناك كلمات لطيفة لبعض السلف، يروى عن علي رضي الله عنه عن غيره أنه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. حقيقة هذا عناصر جامعة. الخوف من الجليل يعني أن العمل التقوى لها جانب قلبي، إيمان ويقين وخوف وحب، الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل يعني أنها لابد أن تكون على سنة، ما في تقوى من غير سنة، لابد أن تعمل على السنة. إذا اجتهدت وانت على غير السنة ما تنفع. وما استجمعت عناصر التقوى، ما تستجمع عناصر التقوى إلا إذا كنت على نهج الكتاب والسنة. خوف قلب وإخلاص وصدق، لأن لا ينبع الخوف إلا من صدق. إذا كنت موقنا بالله ومؤمنا بأنه محيط وبأنه قادر وبأنه مطلع عليك وبأنك سوف تقف بين يديه وبأنك مسؤول عن الصغير والكبير، نبع الخوف. خوف من الجليل وعمل بالتنزيل، يعني لابد من تكون على سنة. والقناعة بالقليل من أهم عناصر التقوى فعلا، القناعة. مع أن القناعة شيء قلبي، لكن أيضا لابد أن يكون يظهر أثره في سلوكك، وإلا الحقيقة أن القناعة قلبية. الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده أموال الدنيا لكنه قنوع فعلا، قنوع بمعنى أن تكون ما في ما عند الله أوثق مما في يدك، هذه القناعة وهذا الغنى. بعض الناس قد يكون فعلا ثري لكنه فعلا عنده قناعة، المال عنده لا قيمة له وإن كان غنيا، هذا قنوع. وبعض الناس قد لا يكون عنده إلا أو ليس عنده شيء لكنه فقير القلب، فقير القلب يتلهث ويتطلع إلى ما في أيدي الناس ويريد أن يجمع الدنيا كلها، فإذا هذا فقير قلبه. ولهذا قال إنما الغنى غنى النفس. لكن أيضا حتى القناعة ينبغي أن يظهر أثرها. فأحيانا الغني وإن كان عنده مال لكن القناعة تدل على ماذا يأكل، قناعة بين البقية يجعله في وجوه الخير، كثير منه يصرف في وجوه الخير. فإذن القناعة بالقليل لا تكون متعلق بالدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. فالزهد قلبي وهو من أظهر مظاهر التقوى. والاستعداد ليوم الرحيل، إذن فيما يتعلق بالدنيا عندك قناعة، فيما يتعلق بالآخرة عندك عمل. وهذا حقيقة هذا هو, هو, هو, هو, هو النهج، هذا هو نهج التقوى، نهج المتقين هو هذا. اعمل كأنك تموت غدا، لآخرتك كأنك تموت غدا. فالذي يظن أو موقن أنه سيموت غدا يكون استعداده عجيب، والذي موقن بالرحيل يكون استعداده عجيبا. إذا لو استجمعنا هذه الأربعة لأدركنا فعلا أن من تمثلها وعمل بها دل على عظم تقوى عنده. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد، هو القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هناك أيضا كلمة أخرى مأثورة لبعض الصحابة أيضا لبعض التابعين، قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أيضا هذه كلمة جامعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تكاد تجتمع هذه مع كلام علي رضي الله عنه الذي قبل قليل، تعمل بطاعة الله، وطاعة الله كل أوامر الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، من الفرائض والنوافل وكل ما توجه فيه لك إليك الأمر تستجيب وتأخذ به على نور من الله، يعني على السنة، لأن العقل يشك والإنسان ما يوقعه في بدعة في البدع إلا الهوى والبعد عن نهج السنة. فالتقوى لابد فيه أن تكون على نور من الله، كما قال علي العمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل يعني على نور من الله، لا أن تعبد الله بمشتهى نفسك وهواك. ولهذا كما قلنا قبل فترة، وسوف نتكلم عن البدع بشيء فيه من الإسهاب، فلا بد في التقوى أن تكون بالتنزيل وأن تكون على نور من الله. ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله يعني الإخلاص، إخلاص وإيمان جميعا، الإخلاص وأيضا لأنك مؤمن بالثواب، مؤمن بأنك ستلاقي ربك، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالحساب، ومؤمن بالجنة ترجوها. فإذا هذه العناصر تجمع لك حقيقة التقوى حقيقة ومسلكة، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كما قلنا في الطاعة، أو كما فهمت ما قلنا في الطاعة تفهم ما قيل في المعصية. تترك المعصية لابد أن تتركها وتتجنبها، وإن وقعت تسارع بالتوبة إلى الله عز وجل على نور من الله، دائما مستصحبا الكتاب والسنة، مستصحبا نهج السلف الصالح، تخشى عقاب الله لأنك مؤمن ومخلص أيضا، لأن أحيانا قد لسان يترك المعصية لأنها ضارة لكنه لم يخلص لله، فهذا لا شك أنه ينفعه ترك الضار، ينفع، لكنه لا يترتب عليه ثواب ولا أيضا لا يفيده في قضية الإخلاص ولا في قضية الثواب. إذن هذا تقريبا تعريف التوبة، وهذه حقيقة التوبة. نأتي إلى صفات المتقين. صفات المتقين تجمع معنى الطاعة وما هي المعصية التي تترك، سواء أعمال قلبية أو أعمال ظاهرية ومسلكية. الله عز وجل يقول في مفتتح سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هؤلاء هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب. ولن نطيل لأننا سوف نستعرض صفات كثيرة للمتقين من القرآن، وإن كان كثير منها مفهوم لكن من باب التذكير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيمان بالغيب بما يشمل الملائكة وما يشمل كل ما أخبر الله عز وجل عنه في الماضي وفي المستقبل، والإيمان بالآخرة كما في آخر الآية، والإيمان بالآخرة استدعي إيمان كل ما أخبر الله به في اليوم الآخر من الجنة والنار والصراط إلى آخره، إقام الصلاة من أعظم فرائض الإسلام، والإنفاق بما يشمل الزكاة وغيرها، وعلم بالكتب بما أنزل الله على محمد وما أنزل قبله من النبيين. وهذا طبعا في بسط لهذا المعنى في تضمنات سورة البقرة، شيء عجيب. هذا كان إجمال لمواضيع السورة، ثم بسطت السورة الكلام على هذا كله. كذلك أيضا جاء صفات المتقين بسط آخر في قوله سبحانه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن المتقون يجمعون هذه الصفات، وهي صفات كما تلاحظون قضايا تتعلق بالقلب وإيمانية، وقضايا تتعلق بالعلاقة بين الناس، وقضايا تتعلق بالإنفاق، وقضايا المال، وقضايا تتعلق بالعهود والعقود، وقضايا تتعلق بالمواقف والمصائب والصبر ونحو ذلك. أشياء عجيبة، استجماع للصفات عجيب، فمن جمعها فهو المتقي. آية أخرى في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صفات كما تلاحظون قد تتفق وتقترب وتبسط مع ما سبق، وتنبأ إلى أشياء مدلول عليها فيما سبق لكنها مبسوطة ونا بشكل أوسع. إن كان لنا من وقفة فهي عند قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، على معنى أن المتقي قد يغلط ولكن تقواه وإيمانه تجعله رجاعا لا يصر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، عندهم إيمان، عندهم شيء يجعلهم يرجعون إلى ربهم بسرعة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قوة إيمانهم يعلمون لا يغفر الذنوب إلا الله، ويعلمون أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأن الإنسان بشر ويخطئ. يؤكد ذلك أيضا صفة آية أخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان قد يخطئ وقد يغلط لكنه يرجع، يرجع بسرعة، وإلا الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال بعدها بآيتين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالخطأ لا يسلب صفة التقوى، وإنما يكون خطأ يرجع عنه صاحبه. والذي دعاه إلى الرجوع قوة الإيمان، ذكروا الله فاستغفروا. إن الذي يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ربهم، تذكروا إيمانهم، تذكروا خوفهم من الله، تذكروا عقاب الله، تذكروا ثواب الله فدفعهم، فإذا هم مبصرون، بصر إيماني بصيرة. إذن هذا إجمال أو بعض إجمال لصفات المتقي، لعل أيضا يقرن بها آية أخرى، هو سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالتقوى والطاعة نتيجة الإيمان، ولا يحقق مع التقوى إلا المؤمن. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه من صفات المتقين، دل عليها الأمر بالتقوى. إذن هذه حقيقة التقوى، وهذه صفات المتقين. بقي أن نفهم أو نجمل أيضا كذلك في عن آثار التقوى. التقوى لها آثار عجيبة حقيقة. من سلك مسلك التقوى سلوكا صحيحا لابد أن تظهر عليه آثار التقوى. آثار التقوى: الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد وحقيقة، ويجب أن يوقنها المسلم، وأن يتيقن وأن يقطع قطعا أن هذا وعد الله، أن هذا وعد الله، وأن لا بد متحقق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني شيء تفرقون فيه بين الحق والباطل، تفرقون به عندكم بصيرا، التقوى تفتح بصيرة القلب فرقانا يتبين لك، يعني دنياك تكون مفتوحة، الحق والباطل الضار النافع بشكل عجيب. فحينما تشوف الفرقان والمخرج واليسر، هذه كلها آثار التقوى، وكلها بمعنى واحد، كلها يفسر بعضها بعضا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم. فالدنيا فرقان ومخرج ويسر، في الآخرة تكفير سيئات وأيضا ثواب، كفر عنكم سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، تكفير سيئات وغفران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور يعني بصيرة، يعني فرقان، يعني مخرج، يعني يسر، كلها بمعنى واحد، بعضها يفسر بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صلاح الأعمال تشمل كل شيء، عمل صالح بمعنى هين يسر، عواقبه جيدة، عواقبه طيبة، أثره في مصلحتك، حتى وإن بدأ في ظاهر الحال أنه ليس حسن لكن لا بد أن يكون صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا التقوى شيء من عجيب، وسبق لكن أخشى أن الوقت ضاق، سبق أن تكلمنا عن المخرج الذي تجعله التقوى والذي تورثه التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لأن بعض الناس قد يقول نحن نلاحظ أن المتقين والصالحين عندهم أمراض، عندهم فقر، عندهم مشكلات، عندهم خوف، عندهم أشياء يعني يصيبهم ما يصيب الناس، فما هو المخرج؟ بعض الصالحين عنده بؤس، عنده ضيق في أولاده، ضيق في رزقه، ضيق في أشياء كثيرة، لكن ما هو المخرج؟ وهذا سؤال لا شك أنه ينبغي أن نتأمله. الواقع أن أن أن أن الإشكال هذا يثور عند الناس نتيجة اختلال الموازين وعدم معرفة الميزان الحقيقي. لأن الناس إذا ابتعدوا عن الإيمان أصبحت موازينهم مادية، ويجب أن نعرف هذا في جميع عصور التاريخ. إذا ابتعد الإنسان عن الإيمان أو ضعف إيمانه صارت مقاييسه مادية، صار يقيس بالشبر وبالذراع وبالفلوس وبالكميات والنقد. بينما الواقع حتى في حال الكفار والمسلمين في القديم والزمان في الماضي وفي المستقبل والحاضر ليس هذا هو المقياس أبدا. إنما المخرج الحقيقي هو بالسعادة، والمخرج الحقيقي هو بالحياة الطيبة، والحياة الطيبة ليست بالمال أبدا وليست بالصحة، وإنما بما يضعه الله عز وجل في القلب من الرضا، من السعادة، من الطمأنينة. طبعا هذا لا يعني أننا نلغي الأسباب، نأخذ بالأسباب ونحاول أن نبتعد عن أسباب البؤس وعن العسر وعن، لكن أحيانا بعض الناس عنده متوفر، عنده خيرات الدنيا كلها، ومع هذا ليس سعيدا، وعنده من الضيق في صدره شيء عجيب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بقدر ما تكون عندك ضلال عندك غفلة يمتلئ قلبك ضيقا، وكلما قوي إيمانك يكون عندك من الراحة الشيء العجيب، حتى ولو كنت مريضا ولو كنت خائفا خوفا دنيويا ولو كنت فقيرا. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة ليست بكثرة المال ولا بوفرة الصحة، الحياة الطيبة شيء في القلب. وسبق أن مثلنا في أكثر من مرة أنه قد يوجد مريضان في قسم واحد ومرضهم واحد وفي جناح واحد أو عنبر واحد وجهاز التطبيب واحد والتمريض واحد والعلاجات اللي يأخذونها واحدة والتشخيص واحد، لكن كل واحد نفسيته تختلف عن الآخر. أحدهما تدخل عليه وقد انبلجت أساريره، مرتاح إذا حدثته بسطك، دائما يلهج بذكر الله، دائما يذكر نعم الله، يقول الحمد لله أنا بخير وأنا طيب وما دفع الله كان أعظم، تجده مرتاح. الآخر تجده متبرم لا يكاد يحدث أحدا، إذا جاء جهاز التمريض نفر فيهم، إذا جاء الأطباء مقتهم، تجد لا يكاد يتكلم، بينما الحال واحدة. إذن المخرج واليسر والحياة الطيبة ليست بكثرة المال، ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. حقيقة ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. القضايا قلبية، زهد قلبي، فالسعادة في القلب، والقلب لا يكون سعيدا إلا إذا كان قريبا من الله، مؤمنا بالله، مؤمنا بأقدار الله، مؤمنا بأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، هذا هو المؤمن وهذا هو المخرج. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. وهذا كما قلنا لا يعني أنه يلغي الأسباب، يحاول أن يدفع الضر لا شك، ويحاول أن يجلب أسباب الخير والمال وينفق على أولاده ويسعى في الكسب، هذا لا مانع. لا نقول أن نتقي ولا نجلس في بيته وفي زاوية، لا، إنما الراحة النفسية في القلب في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، عقيدة يقينية. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا كان الأمر كذلك فلعلنا أدركنا هذه الكلمة العظيمة الجامعة، كلمة التقوى، وأدركنا السر في أن كل خطيب وكل واعظ وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتقوى. فدائما الوصية بالتقوى هي التي ينبغي أن نتذكرها ونتذاكر بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المجامع العظيمة وفي المناسبات كذا يوصي بالتقوى، صحابته من بعد أبو بكر وعمر كل الخلفاء كانوا يوصوا بالتقوى، السلف الصالح يوصي بعضهم بالتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا كان الأمر كذلك فنختم بقضيتين. القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ومعية الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ولاية الله، أولياء الله الذين قال فيهم الله عز وجل في حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هؤلاء هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن بهذا الإجمال وبهذا العرض لمعنى التقوى، حقيقتها، معناها، صفات أهلها، آثارها، ندرك سر الوصية أن الله أمرنا بالتعاون عليها، لأنها كلمة لأنها شيء عظيم، وتعاونوا على البر والتقوى، مما يدل على أنها فعلا نحتاج إلى أن نتواصل بها، يحتاج إلى أن نتعاون عليها، يحتاج إلى أن يذكرنا بعضنا بعضا، يحتاج إلى أن يعين بعضنا بعضا في الأخذ بصفات أهلها، في المال، في النفس، في العبادة، في الصلاة، في العلاقات مع الناس، في علاقات الوالدين، علاقات الأرحام، علاقات الزملاء، علاقات كل هذه تعاملنا معهم ضابطه هو التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخيرا اعلموا أن الصيام غايته التقوى، فصوموا لعلكم تتقون. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غالبا غدا قد لا أتمكن من الحضور، لكن سيكون حضورنا بعد غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.